وصرح به صاحبه، أو استحل حراما وصرح بأنه ينكر أنه حرام رغم قيام الدليل، كيف يحكم الصحابة على قتل قدامة مع أنه له دليل؟ ما حكموا عليه القتل، قالوا إن استحب بعد قيام الدليل عليه، ولما قام عليه قامت عليه الحجة وبينوا له الدليل وجد استدلال رجع. فالصحابة قالوا يعرض عليه الأمر ويبين له الدليل وتكشف عنه الشبهة، فإن أصر على استحلال بعد قيام الدليل لكنه ما أصر.